are obliged to study the disease. يعني to study disease معين المفروض ان انا هستعمل chemical او biochemical methods. تاني الكورس او البرانش ده عبارة عن branch of laboratory medicine in which chemical or biochemical methods are applied to the study of the disease. يعني ايه دي؟ بنقول ان المفروض اي patient يروح للكلينيشن او الفيزيشن، كلينيشن او فيزيشن هو الطبيب، المفروض علشان يوصل للفاينل دايجنوزيس، الفاينل دايجنوزيس يعني التشخيص النهائي، بيمر بكذا مرحله اللي هي نمبر 1 هيستوري تيكينج، نمبر 2 كلينيكال اكزاميشن، نمبر 3 اللي هو لو احتاج ان بيبقى فيه وما فيش حد ما بيحتاجش ان هو دايجنوستيك سيرفيسز. طبعا الهيستوري تيكينج اللي هو بيبدا يسال اي مريض ان هو ايه عندك كام سنه، لو بيسال دايما على حاجه الفاميلي هيستوري، يعني في ديزيز بتمشي في الفاميلي، يعني زي الدايابيتس زي هنقول بعد كده، فدايما بيبقى فيه هيستوري تيكينج. الهيستوري تيكينج يعني يقول لك حتى لو حاجه بسيطه، فيفر مثلا، حراره، سخنتي من قد ايه، جالك معاها كحه، جالك معاها فوميتنج، ده اللي هو اللي اسمه هيستوري تيكينج. بعد كده حاجه اسمها دايجنوستيك سيرفيسز، ان هو الطبيب بيلجا لحاجه هتساعده في التشخيص، دايجنوزس يعني دايجنوز. اللي هي بقى اللي اما بتبقى حاجه اسمها ايميجنج، ايميجنج بقى اللي بيخش تحتها اكس راي وسي تي وام ار اي، الحاجات دي اللي احنا بنسمعها. بعد كده اللي هي فيسيولوجيكال تيست زي الاي سي جي والاي اي جي واللنج فانكشن، ده حاجات انتوا سمعتوا عنها في الفيسيولوجي. بعد كده البرانش الكبير بتاعنا او اللي هو تخصصنا اللي هي لابوراتوري سيرفيس. لابوراتوري سيرفيس ده ان هو انا لما اروح اللاب في المستشفى، قسم اللاب تلاقي باب كبير كده مكتوب عليه اللاب، تخش جوه اللاب ده بقى في حاجات كتير بقى، اللي هم ايه بقى، اللي هم الميكروبيولوجي، اميونولوجي، هيستوباثولوجي، وان هيماتولوجي، and the last one and the most important، مش عشان دي الماده بتاعتي وانا بحبها، اللي هي كلينيكال بايوكيمستري. بنقول ان هي كلينيكال بايوكيمستري زي ما شايفين كده بتبقى about one third of all laboratory cells، يعني تقريبا تلت الانفستيجيشن اللي بتخش اللاب ديلي اللي هو في الكلينيكال بايوكيمستري. وانت لما هتروح، لو حد راح في الاجازه او لما تروح الاجازه ان شاء الله، هتلاقوا كميه سامبلز كل يوم بتروح قسم الكلينيكال كيمستري او البايوكيمستري كتير جدا عن الاقسام التانية. خلاص كده، يبقى ده اللي هو الكلينيكال بايوكيمستري. دول هنرجع نقسمهم جوه الكلينيكال بايوكيمستري، هنرجع نقسمه كذا حاجه، اللي هو عباره عن كور بايوكيمستري او الامرجنسي سيرفيسز اند سبيشاليزد تيست. طيب ده برضو ديفينيشن تاني للكلينيكال كيمستري او الكلينيكال بايوكيمستري، لاب ات ميجر ذا تشينجز ان بايوكيميكال كومباوندز او ماركرز از ان انديكيتور اوف هيلث ستيتس او ديزيز بروز. يعني احنا الاول كنا بنعرف البرانش ده عباره عن ايه، قلنا برانش اوف لابوراتوري ميديسن ذات يوز كيميكال اور بايوكيميكال ميثودز تو ستادي اوف ذا ديزيز. احنا بنقول اللاب بتاع الكلينيكال كيمستري ده ايه وظيفته، ات ميجر تشينجز ان بايوكيميكال كومباوند او بنقول عليها ماركرز as indicator of health status or disease process. Clinical biochemistry, biochemical test comprise over one third of all hospital laboratory investigation. جملة اللي انا قلتها بتغطي او بتحتل او ان هي تقريبا تلت او اكتر من تلت اللي هي laboratory investigation. هاد كده واضح؟ انا بحاول كلام اللي بيبقى محتوب بترجمه، هو المفروض ان احنا نعرف اللي هو الانجليش انجليش، بس عشان احنا لسه في بداية السنة بس، علشان ما نحاول دكتورة ما نكبر؟ نعم دكتورة، هذا بالباوربوينت؟ نعم؟ هذا ببرنامج الباوربوينت مسوي؟ ما ده. تكبر يعني؟ يعني ما أنا مش عارفة أكبر، ما أنا أضغطي هذا، شفت القلم اللي جنبه؟ ده؟ إيوه. آه لا لا طب تسمحي لي دكتورة بس أشوف شيء؟ تعال شوف، أنا قلت اللي يعرف التكنولوجيا إيه، أنا ما قلتش حاجة. شوف اللي جنبه مكبر. طيب خلاص اذا جيت فوق اكتر خلاص. نحاول برضو احنا بنذاكر، يعني هي نسيبه كانت طلبت ان هي المحاضره، بس انا كان عندي مشكله امبارح في النت معلش، بس هو بيبقى ليها عيب وليها بيبقى ليها عيب. انتوا بتحبوا تاخدوها عشان تقعدوا تكتبوا جنبها بالعربي، وده احنا اللي احنا مش عايزينه. احنا بنتكلم عشان نشرح، المفروض ان انت تبقي ده اللي احنا مطلوب منك، الكلام الجانبي او الشرح مش لازم تكتبيه بالعربي، حاولي تفهمي بالانجلش عشان انت هتقدري بال. طيب يعني احنا لما بنشوف البنات يخشوا الاختبار سايبين الورق، تلاقي كل الكلام اللي انت قلتيه بالعربي مكتوب. لا احنا هنذاكر بالانجلش، واحنا تخصصنا انجلش، ما هواش والا كنا خدنا سنتين او سنه وخلاص وخلصنا وخلصنا ماشي. طيب احنا قلنا اللي هو عباره عن السلايد اللي قبلها اللي هي البايوكيميكال كومباوند ميجر تشينجز ان بايوكيميكال كومباوند. ايه هي بقى البايوكيميكال كومباوندز او البايوكيميكال ماركرز اللي بنعتمد عليها في اللاب بتاعنا؟ في حاجات سمعنا عنها السنه اللي فاتت وفي حاجات هنسمع عنها السنه. ايه هما؟ احنا خدنا فور كاتيجوريز اوف اورجانيك بايوكيميكال ماركرز اللي هي الكربوهيدرات ليبيد بروتين نيوكليك اسيد. اظن ده اللي احنا درسناه السنه اللي فاتت وقعدنا سنه كلها ندرس فيه. And derivatives of these markers. طيب كمان في حاجة اسمها اللي هي inorganic chemical compounds زي as ions, minerals and dissolved gas. المينرالز زي بنقول اللي هي الكالسيوم, فوسفورس, مغنيسيوم, كل دي minerals. ions صوديوم, بوتاسيوم, كلورايد, دي ions. طيب بعد كده dissolved gases هنسمع في محاضرة مهمة عن البكتيريا blood gases. يعني ايه لما اخد منه سامبل واعمل لها analysis لكمية الكربون دايوكسيد فيها, كمية الاكسجين, واعمل diagnosis البيشنز ده عنده ايه. فدي اللي مقصود بها dissolved gases, يعني في البكتيريا السامبل بتاعتك ده الكربون دايوكسيد عالي ولا قليل, الاكسجين عالي ولا قليل. طيب بعد كده كمان من البايوكيميكال ماركرز ديت هي كل الاثنين الكاتدولي عبارة عن حاجات كلها اندوجينس, يعني حاجات كلها موجوده في جسمي. واضح. في حاجات تانية ميجرمنت اوف كيميكالز ذات ار اكسوجينس تو ذا بودي. يعني ايه اكسوجينس تو ذا بودي؟ اصلا يعني المفروض ان هي مش موجوده, جايه لي من بره. احنا عارفين ان هي اندوجينس يعني داخلي واكسوجينس يعني. زي ايه؟ ممكن تكون زي استرابيوتيك دراجز. استرابيوتيك دراجز اي واحد عنده ديزيز بياخد المفروض علاج. المفروض في سام دراجز بيبقى لها سايد افكت, فالمفروض ان انا اعمل لها مونيتورنج. يعني ايه مونيتورنج؟ يعني اتابعها, اتابع الليفل بتاعها. المفروض في البلان ما يوصلش الليفل بتاعها اكتر من كونسنتريشن معين, لانه لو وصل اكتر من كده ممكن يعمل لي افكت دامج افكت للكيدني, دامج افكت للليفر, وخصوصا الناس اللي عندهم كيدني او ليفر ديزيز. فده اللي مقصود بيه اللي هي ثيرابيوتيك دراج. او هارمفول سبستانس زي البويزنز. يعني ايه زي البويزنز؟ يعني هو كان قاصد زي مثلا طفل بيحبي او كده وخد ازازه دواء وشربها, ده يعتبر هو دراجز, بس هو خده غلط, يعني داخد غلط, فده بويزنز. حد برضو كبير وعايز يعمل حاجه وحشه في نفسه وخد كميه دواء برضو, يعني ده بويزنز. او تعرض لها هازرد, يعني الناس اللي بيعملوا في الزراعه او كده وجت بويزنز, فده اللي هي البويزنز. فعشان كده في جزء في اللاب اسمه اللي هو التوكسيكولوجي, اللي هتاخده السنه الجايه ان شاء الله في سنه رابعه, اللي هي التوكسيكولوجي, يعني اللي هي السموم, تحليل السموم. خلاص, سواء كانت دراجز او كانت بويزنز متعرض لها من بره. واضح كده؟ يبقى ديت اللي هي لما اشوف يعني ايه بايوكيميكال ماركرز احنا قسمناهم, لا اما حاجه اندوجينس لا اما حاجه اكسوجينس. والاندوجينس دول لا اما اللي هم الحاجات الميجور اللي احنا درسناهم السنه اللي فاتت, والحاجات الثانيه اللي هي الايونز مينرالز وبلاد جازز و او ديزولفد جازز او الحاجات اللي هي اكسوجين. لحد كده ماشي؟ طيب بعد كده احنا قلنا البايوكيميكال ماركرز هنبدا الاول اللي هم الحاجات الكتير اللي احنا قعدنا السنه اللي فاتت نسمع فيها طول السنه. كربوهيدرات مش هنسمعها السنه دي ان هي كربوهيدرات جلوكوز وفركتوز لا, احنا كنا الاول كده ده تمهيد. احنا هناخدها النهارده ان احنا او السنه دي ان احنا بنقول ذا بوست كومن كربوهيدرات ديس اوردر ان هيومن از دايابيتس مليت. يعني كل عيله مفيش هتلاقي فيها حد عنده دايابيتس اللي انتوا بتقولوا عليه السكري, سواء كان دايابيتس تايب 1 او تايب 2. طيب عشان بعد كده لما يجيبوا لك تحليل بقى على نهايه السنه تبقي يعني عارفه ده ايه وبيقول ايه ويستشيروك في كل حاجه. طيب فاحنا هناخد احنا ليه احنا بنقول الكربوهيدرات؟ احنا قلنا الستادي اوف كيميكال او بايوكيميكال ماركرز از انديكيتور اوف هيلث ستيتس او ديزيز, صح كده؟ فبنقول الكربوهيدرات اكتر حاجه يعني مشهوره في الكربوهيدرات ديس اوردر اللي هي الدايابيتس. طيب بالنسبه للدايابيتس ايه اللي ممكن اكتشفه في بلاد سامبل لعيان عنده دايابيتس, او ايه اللي ممكن يطلب مني يعني وانا واقفه في اللاب يجي لي حاجه ورقه كده مكتوب عليها ريكويست. يعني ايه ريكويست؟ يعني اعملي لو سمحت اعملي كذا وكذا وكذا. ايه بقى الحاجات دي؟ اللي هي لابوراتوري فور جلوكوز, تقيس الجلوكوز ليفل قد ايه المفروض النورمال, المفروض ريفرنس رينج من 70 تو 110 ملي جرام, او زي ما احنا خدنا يعني لها من 70 ل 100 ومن 70 ل 110. فانت هتشوفي هو عالي هايبر او قليل, تبقى هايبو او نورمال, يبقى ده حاجه. بعد كده الكيتونز اللي انتوا خدتوها السنه اللي فاتت الكيتو اسيدز كلها عشان هيخش ممكن يخش فيه دايابيتيك كيتو اسيدوز. طيب ودي كومبليكيشن. بعد كده الاسيدز, اسيد زي لاكتيك اسيد لانه وارد ان عيان الدايابيتس يجي لهم لاكتيك اسيدوز. مايكرو البومينوريا, كلمه البومين يعني البومين, مايكرو البومينوري يعني البريزنس اوف البومين ان يورين. كلمه مايكرو البومينوري، كلمه مايكرو دي بقى هنعرفها بعد كده في وقتها عشان ما اعملكوش اوفر لود في المعده. طيب عندي امبورتنت ايشو اللي هو عباره عن جلايكوزايليتد بروتين او جلايكيتد بروتين اللي انتوا بتسمعوا عليه اللي هو الهيموجلوبين السكري او اللي هو الجلايكيتد هيموجلوبين او بنقول عليه الهيموجلوبين اي 1 سي، كل ده هنسمعه بعد كده ماشي. ده عباره عن ايه ببساطه؟ ان لما بيزيد كميه الجلوكوز في البلاط تتحد مع البروتين اللي هو اكتر حاجه موجوده اللي هو الهيموجلوبين، فعشان كده بنقول جلايكيتد هيموجلوبين او اسمه جلايكوزايليتد بروتين اللي معاه كمان حاجات تانية غير الهيموجلوبين. طيب بروفايد ميجرمنت اوف ذا ديزيز سيفيرتي، يبقى انا لما في حاله دايابيتس لما الحاجات دي اللي انا بعمل لها انفستيجيشن او اناليسز ديت تو ميجر ذا تو بروفايد ميجرمنت اوف ذا ديزيز سيفيرتي. طيب يعني انا لما الاقي البلاد سامبل المفروض نورمال جلوكوز كونسنتريشن من 70 ل 110 ولقيته 300 او 400 و500 ساعات يبقى ده هايبر جلايسيم خلاص، ممكن يخش في كوما. لما الاقيه مثلا 40 و45 يبقى ده هايبوجلايسيميا، ممكن يخش في كوما اللي هي هايبوجلايسيميك كوما. ايوه يا نسيم. لما يكون زي كده يكون اسمه ديزيز سيفيريتي، لما يكون لا الحاجات دي بقيس فيها كانديكيتور اللي هي الديزيز سيفيريتي، زي ما بقول لك لما الاقي البلاد جلوكوز عالي يبقى ده هايبرجلايسيميا وداخل على ممكن يخش في كوما خلاص كده. والجلايكيتد بروتين ده لما او الجلايكيتد هيموجلوبين لما هناخد بعد كده لو رينج، ولو زاد او قل لو زاد طبعا يبقى ايه مش كويس خلاص كده. تاني ماركرز اللي هو اخذنا عنه او سمعنا عنه السنه اللي فاتت اللي هو الليبت، الليبت بروفايل بتسمعه اللي هو الليبت بروفايل ده او بنقول عليها ليبت بروفايل او باني. لما اكون حاطه لكم بين قوسين كده يعني يبقى معناته ان هي يا اما بتبقى معروفه كده او معروفه كده، نحفظ الاسمين لان يعني ممكن تيجي في الاختبار بالشكل ده وده. يبقى اسمها ليبت بروفايل او ليبت باني. طيب ايه هي؟ اللي هي عباره عن ترايجلسرايد كوليسترول لو دنسيتي لايبوبروتين كوليسترول اند هاي دنسيتي لايبوبروتين كوليسترول. اول اوف ذيس ماركرز او اول اوف ذيس ليبت بروفايل ميجر ريسك فور كورونري ارتري ديزيز. طيب يعني ايه ميجر ريسك فور كورونري ارتري ديزيز؟ بنبقى عارفين الناس اللي عندهم كوليسترول عالي وعندهم ال ال دي ال عالي زي ما احنا خدنا ان ده عندهم هاي ريسك ان هم يجي لهم كورونري ارتري ديزيز او كارديو فاسكولار ديزيز. كل ده هناخده بالتفصيل بعد كده. بالنسبه للثالث اللي هو بالنسبه للبروتين، احنا كنا يعني معرفتنا بالبروتين السنه اللي فاتت امينو اسيد كام واحد واستنشال نون استنشال كل القصه دي. احنا هناخد البروتين السنه دي ونقول ان البلازما بروتين هاز ميني فانكشنز ان ميني اورجانز، او النمبر 1 وده خدناها كويس في الفيسيولوجي اللي هي الاوزموتيك بريشر، عارفين ان لو الالبومين ليفل قليل ده هيدخل الواحد الى ايديم صح سمعنا عنها، يبقى اول فانكشن للالبومين او اللي بنقول الالبومين لان الميجو بروتين اللي هو القلب في القلب يبقى القلب، يبقى نمبر 1 مينتيننج ذا اوزموتيك بريشر، نمبر 2 كارير مولوكيولز. يعني ايه كارير مولوكيولز؟ في حاجات كتير في البلاط شود بي كارد تو بي ترانسبورتد ان بلاط زي اللي هي البيليروبين فاتي اسيد اند كالسيوم. بعد كده ريسبتورز كيميكالز، يعني اول او موست اوف ذا ريسبتورز عباره عن بروتين ان نيتشر، انزيمز اميون ريسبونس طبعا خدته في الاميونولوجي كله بقى انتوا حفظتوا الكومبلمنت والكلام الكبير ده. الانزيمز طبعا دي حاجه مهمه جدا، ليه؟ لان احنا بنسمع ان هو الانزيمز طبعا احنا عارفين من سنه اولى حتى ان هي تحضير ان هي دي بروتين ان نيتشر طيب، ولازم يبقى لها سبيسيفيك بي اتش عشان تبقى تو اكت وكده. طيب ايه بقى الانزيمز بستفيد منها ايه في البلاد سامبل بالنسبه للدايجنوستس اوف ذا ديزيز؟ المفروض ان هي الانزيمز بتبقى موجوده لو خدنا اورجان زي الليفر، المفروض الانزيمز دي بتبقى موجوده انسايد ذا سيل سواء كان في السيتوبلازم او في الميتوكوندريا. وانس حصل دامج للسيلز اول اوف ذيس انزيمز ويل بي ريليزد ان ذا سيركيوليشن. السيركيوليشن ده ان انا هاخد منه بلاد سامبل، فبالتالي ان انا لما اخد الليفر فانكشن عارفه ان في انزيم حاجه اسمها اي ان تي اند اي اس تي وحاجات ثانيه كتير هنسمع عنها، لو لقيت عالي يبقى ده حاجه حصل دامج للتيشو اللي فيها الانزيمز دي خلاص واضحه. يبقى برضو بالنسبه للمصل الكاردياك مصل، الكاردياك مصل فيها بروتين معين وفيها انزيم معين، لو حصل كاردياك دامج يعني حصل ديزيز في الكاردياك وحيث ان هو كاردياك دامج كل الكونتنت دي هتبقى ريليزد في السيركيوليشن وبالتالي ممكن اعمل دايجنوزس للديزيز. يبقى عرفنا ليه ان انا بقول كلينيكال كيمستري او كلينيكال بايوكيمستري او بقول كيميكال باثولوجي، يعني ايه من بلاد سامبل بعمل دايجنوزس للديزيز واضحه كده؟ طيب بعد كده ايه هي types of biochemical test. ان انا قلت الفيجر اللي انا وريته لكم من الاول ان انا عشان الستيبس تو ريتش فاينل دايجنوزس انا عندي history taken, clinical examination, بعد كده diagnostic services اللي هي include imaging and physiological test, وبعدين اللي هو اللاب. طيب بالنسبة للكيمستري ايه هما, نرجع نقسمهم احنا قلنا ان هما ثلاث حاجات اللي هو number one core biochemical test. يعني ايه core biochemical test? That are commonly requested test and carried out in every biochemistry lab. يعني ايه commonly requested test? يعني ايه الحاجات اللي دايما بتطلب, اللي هي دايما بنسمع عنها زي total protein and albumin, calcium, bilirubin. انا مش عايزة يعني في figures هقول لكم دي مهمة تتحفظ وديت مهمة وديت, انا عايزاكم تبصوا عليها تبقوا عارفين ايه الحاجات الكومن وايه الحاجات خلاص, لان ده اللي هو الكور بايوكيميكال تيست. يعني ايه كومن اللي ريكويستد؟ يعني اللي هي ريكويستد يعني تطلب كتير. طيب كارد اوت ان افري بايوكيمستري لابوراتوري, يعني ما فيش لاب في اي منشاه صحيه الا لما يكون في التيست دي. ما ينفعش ان انا اروح مستوصف واقول له انا عايز اعمل مثلا بلاد جلوكوز ليه, بيقول لي اصل ما فيش. لا, اللي ديت اللي هي اسمها كور بايوكيميكال تيست. كور يعني ده اللي هو الحاجه المهمه اللي هتبقى موجوده, ان هي مكتوبه كارد اوت ان افري بايوكيمستري لاب. طيب نمبر 2 what is called specialized test. specialized test that may be referred to larger laboratories. يعني في حاجات ممكن المستوصف الصغير او المستشفى الصغيرة ما تقدرش اللاب بتاعها ما يبقاش بروفايد الخدمة دي, زي DNA analysis او screening of drugs and differentiation of lipoprotein variant. يعني دول ثلاث حاجات دول نحفظهم كويس, دول بقى نحفظهم لان ايه ممكن يجيب منهم سؤال اللي هو اللي هي السبيشالايزد تيست ده. يعني مش كل مستشفى روحها ممكن يعمل لي دي ان ايه اناليس, ممكن وحده البي سي ار تبقاش موجوده في المستشفى دي خلاص, او اللي هي السكرينينج اوف دراكس. طيب بعد كده رقم ثلاثة اللي هي حاجه اسمها ايرجنت تيست. كلمه ايرجنت يعني ايه؟ ايرجنت او ايمرجنت. هتلاقوا موست اوف ذا ايرجنت تيست او ايمرجنت تيست از ابارت اوف core biochemical test part of. يعني هتلاقي معظم الحاجات المكتوبه في الامرجنس تيست ممكن يكون ورد ذكرها في الكور بايوكيميكال تيست. طب ليه سميتها ايرجنت تيست؟ سميتها ايرجنت تيست لان هي these are proceeded should be proceeded rapidly and the result found to the requested work. يعني ايه المفروض, يعني ايه the result should be found to the requested work. يعني المفروض ان المنتظر ان اي ريكوست يجي لك في اللاب انك انت بعد ما بتخلصي هو بيدخلوه من على السيستم وبيوصل لك. في حاجات بتبقى ايمرجنسي ان انت لازم هو بعتها لك ايمرجنسي, يعني ولها طيب هنقوله بعد كده ان هو لازم توصله النتيجه في خلال ربع ساعه من ما نسام بالجهل. طب ده ليه سميناها ايرجنت وليه ليه وانت واقفه في اللاب بيبقى في قسم مخصوص بنوزع نفسنا الصوت كده, قسم مخصوص يعمل اللي هي الامرجنسي تيست. طيب ليه؟ لان هو الاميديت تريتمنت ويل ديبند اون ذا ريزلت. يعني واحد جاي في كوما وانا مش عارفه هو هايبو ولا هايبر, يبقى انا لازم اخد نتيجه البلاد جلوكوز ليفل دي في خلال ربع ساعه عشان اعرف انا هديله تريتمنت ايه, لان التريتمنت اوف هايبوجلايسيميا هيبقى مختلف عن التريتمنت اوف هايبر جلايسيميا. خلاص واضح؟ يبقى ده اللي مقصود بيه ايرجنت تيست. هناخد بعد كده المفروض في تايم معين من دخول السامبل لحد ما تطلعي الريزلت, ده اللي هو الايرجنت تيست. ديت يعني ستيتمنت في الاخر كده, every biochemistry analysis should provide an answer to questions which the clinician has posed about the patient. يعني المفروض اي كيميكال اناليسز عملتيها المفروض بروفايد انسر, يعني هتجاوب على سؤال كان حاطه الكلينيشن في دماغه حوالين المريض ده. خلاص يبقى ده اللي هو التايبس اوف بايوكيميكال تيست, وده احنا قلنا المفروض برضو من السبيشالايز تيست سم هرمون سم هرمون. طيب دكتوره معلش, بس كيف تجيبي الاسئله ده؟ ايه انا قلت مش عايزه نحفظ اصلا, يعني مش هتحفظي ده, تحفظي السلايد اللي قبلها. يعني في واحد دلوقتي هيجي هقول لك ده مهم. طيب ماشي لحد كده الكلام ماشي؟ اللي ورا السطر اللي ورا دكتور عادي في القلبه عشان نخش لنا اول ما بنفاضي خليت الحراره 25 ممكن بدي احرق احنا بنتشاور بس انا ساكته يعني انا ساكته اشوف هتوصلوا لي حتى 18 16 شيء زي كده خلاص يا بنات يبقى احنا كده اتكلمنا على اللي هي 3 ميجور بايوكيميكال تيست، اللي هي كور بايوكيميكال تيست، بعد كده سبيشاليزد تيست، وبعدين اللي هي ايرجنس او ايمرجنت تيست اللي هي بارت اوف كور بايوكيميكال. في حاجه بنسمع عنها حاجه اسمها بوينت اوف كير تيستنج. بوينت اوف كير تيستنج، بوينت اوف كير تيستنج معناتها او ديفينيشنز ذات تيستس ذات ار بيرفورمد اواي فروم ذا لاب. يعني ايه اواي فروم ذا لاب؟ يعني التحاليل اللي بتتعمل بعيدا عن اللاب. طب هو في تحاليل تعمل بعيدا عن اللاب؟ احنا كلنا عارفين، قلنا مفيش بيت بيخلو من عيان ديابيتس. اكزامبل اوف البوينت اوف كير تيستنج اللي هي الجلوكوز تشيك انسترومنت، اللي هي بتبقى بوكت سايز كده صغننه، وبتبقى موجوده يا اما مع البيشنتس ات هوم او ممكن في الكلينيك، يعني في العياده بتلاقي الطبيب لو سبيشال يعني حاجه برايفت قصدي، بتلاقي عنده اللي هو ده عشان على طول هياخد السامبل وهيطلع على طول، مش هيستنى يبعت لك النتيجه. ممكن بلاقيها في كمان في الانتنسيف كير يونت، يعني في اللي هي وحدات الرعايه المركزه المفروض ان بيبقى فيها بعض اللي هي البوينت اوف كير تيستنج، لان هو برضو في حاجات عايزها على طول فريكوينت ان هي تتقاس، ومش مستني ان هو يبعتها لك اللاب وبعدين انت تبعتي له الريزلت كده. فده اللي احنا بنقول عليها بوينت اوف كير تيستنج، اللي هي مين ذات the tests that performed away from the lab. The most common اللي هم فيه كتير بس الاكتر مثالين بنعرفهم اللي هي detection او glucose level in a finger stab. بتلاقوا دايما كل البوينت اوف كير تيستنج دي بتاخد بياخدوا كابيلاري بلاد اللي هو بمجرد لاقي كده طيب. ده بنقول اهو at clinic or at home by pocket sized instrument. تاني حاجه بنسمعها كتير اللي هي ديتكشن اوف هيومن كوريونو جونادوتروفينز ان هيومن يورين، طبعا فيميل تو ديتكت اللي هو ان احنا بنقول عليه بريجننسي تيست. طيب لو في ميست بيريود فالمفروض ان هم او يعني ده ابسط حاجه على ما تبقى تروح المستشفى او كده، فده بنقول عليها بوينت اوف كير تيست. خلاص حفظنا الانسترومنت دي اسمها ايه. الادفانتجز اوف ذيس تيست اللي هي عباره عن نمبر 1 تايم سيفنج، طيب نمبر 2 convenience to both patients and clinician، يعني حاجه مريحه بدل ما اطلع المعمل ويقول كده. بعد كده provide information so that therapeutic interventions may be initiated immediately، يعني ديت لو انا عايزه علاج بسرعه او كده ممكن في حاجات بعتمد عليها. دكتوره في غيرها ولا بس هي دي الاثنين؟ ده من اسمها لا، في حاجات ثانيه، في drug analysis وفي حاجات كتير، بس دول المثالين اللي هم قريبين للسوري. في ممكن بيعملوا اللي هو الدراج توكسيستي والادكشن من باجهزه زي دي بمجرد اللي هو سلايفا سامبل. طيب بعد كده البروبلمز اوف ذيس بوينت اوف كير تيستنج ان هي كوست ممكن تكون اكسبنسيف. يعني ايه كوست؟ يعني التكلفه بتاعتها هتبقى اكسبنسيف بالنسبه لالترناتيف تو تراديشنال ميثودز. يعني ايه اكسبنسيف؟ يعني انت لو خدت بلاد جلوكوز سامبل وديتيها اي لاب ممكن يكون التكلفه بتاعتها اقل من ان هي اللي هي تشتري جهاز وستريبس وحاجات الكلام ده خلاص، بس طبعا ده اسهل بكتير. بعد كده ان الاوبريتور ماست بيرفورم ذا سي ابروبري، يعني هم يعني ايه ديت؟ ان هم المفروض الناس الديابيتك لو عملوا كده في البيت او عملوا اللي هو مونيتورنج للبلاد جلوكوز ليفل المفروض ان هو يكتب الريزلت ديلي عشان يبقى عنده ريكورد ليه اللي هو النهارده كان كام بكره كان كام، خلاص مش ان هو ياخد القرايه وخلاص، ده عشان لو حصل له اي حاجه بعد كده او احتاج ان هو يبقى فلان. يعني لو هي ما فيش اوبشن هو يوميا مريض السكر، لا هو حسب ما الدكتور حسب ما خلاص. يبقى دي اللي احنا عرفناها اسمها ايه point of care test. بعد كده what are the uses of biochemical test، يعني البيوكيميكال تيست اللي احنا قلناها اللي هي سواء كانت كور او كانت specialized test او كانت emergency test هيبقوا ده الفيجر ده مهم. خلاص ليه؟ لان انا ممكن اجيب منه او من الكلام اللي ورا، سواء هما الاثنين دي عارفين الكلام هما اللي. ان هو الايم اوف اول بايوكيميكال تيست ان هي تو سبلاي او تو بروفايد انفورميشن اباوت وان اوف ذيس فور ايتمز، اللي هي نمبر 1 وات از كولد دايجنوزس، نمبر 2 لو خدناهم بالترتيب اللي هي مونيتورنج افكت اوف ثيرابي، نمبر 3 بروجنوزس، نمبر 4 اللي هي سكرين. يبقى الهدف من البايوكيميكال تيست ان انا بعمل بيها واحد من الاربعه دول او ممكن اثنين او ثلاثه مع بعض. طيب اللي هي نمبر 1 دايجنوزس، دايجنوزس احنا قلنا في السلايد اللي يمكن من سلايد فاتوا احنا قلنا every biochemical result should provide an answer to questions كانت عند الكلينيشن. طيب اللي هي نمبر 1 دايجنوزس هي confirmation or rejection of clinical diagnosis. يعني ايه confirmation؟ يعني هو لما بيجيله بيتكلم معاه، هو طبعا طبيب فعارف ان هو هيبقى لكذا لكذا. ايه اللي هياكد له لده لده؟ كونفيرم يعني يثبت، ريجكشن يعني يرفض او يستبعد هذا الاحتمال. طيب اللي هي دايجنوز، دايجنوزس انفستيجيشن مي بي سيلكتد تو هيلب اذا تو كونفير او ريفيوت او اللي هو ريفيوز دايجنوز. زي حالات اللي هي الهايبوغلايسيميا بنقول ان هو لما قلنا البلد جلوكوز ليفل المفروض ان انا ببقى عارفه الريفرنس رينج، المفروض اكبر يبقى هايبر واقل يبقى هايبوغلايسيميا. المفروض هنا لما اعمل ان ده دايجنوزس ان عنده هايبوغلايسيميا شوت انيشيت التريتمنت بغض النظر ايه الاستيولوجي، يعني ما استناش بقى كمان اعمل انفستيجيشن اشوف ايه السبب بتاع الهايبوغلايسيميا. ليه؟ السؤال هو اللي مكتوب making a diagnosis even if incomplete as a diagnosis of hypoglycemia without knowing its etiology or its cause may allow treatment to be initiated. يعني مجرد ان انا عرفت ان هو هايبوغلايسيميا المفروض كوالدي كطبيب ان انا ابدا التريت على ما اعرف السبب. لان هو المفروض ان الاورجانز المهمه اللي بقى ديبند على الجلوكوز البرين، ممكن لو حصل هايبوغلايسيميا فيها واخد بعد كده في ليفل لو وصل له يحصل فيه بيرمننت برين ديس. واضح؟ عشان كده بنقول ديت الحاجات المهمه. طيب تاني حاجه بعد الدايجنوزس اللي هي مونيتورنج ذا افكت اوف سيرم. يعني ايه كلمه مونيتور؟ مونيتور يعني اتابع، اللي هي تو فولو ذا كورس اوف النس، النس يعني ديزيز بارت سواء النس او ديزيز، اند مونيتور ذا افكت اوف تريتمنت. يعني ايه مونيتور افكت اوف تريتمنت؟ يعني البيشنز اللي جالي هايبر او هايبوغلايسيميا ده لما ادي له التريتمنت المفروض ارجع اخد سامبل ثانيه واشوف هو اتصلح ولا ما اتصلحش، الدواء اللي انا اديته له ده يعني وصله للنورمال او نير نورمال ليفل او لسه محتاج ان انا اظبط الدوز. واضحه؟ يبقى دي مونيتور. بعد كده من الحاجات اللي قلناها في الكربوهيدرات مع الديابيتس اللي هي الجلايكيتد هيموجلوبين، اللي انا قلت لكم عباره عن ايه؟ زياده الجلوكوز ليفل في البلاط بيبقى يحصل فيه يونيون بتوين جلوكوز اند بروتين، وان اوف ذيس بروتين از هيموجلوبين، فاحنا بنقول عليه جلايكيتد هيموجلوبين او اللي هي جلايكوزايليتد بروتين ان بيشنز ويز ديابيتس ميليتس. كمان اللي هي مونيتور سام دراجز زي الدايوريتكس. كلمه عارفين دايوريتكس يعني ايه؟ الدايوريتكس اللي هي مضرات البول. طيب المفروض من السايد افكت بتاعها او بيخافوا ان هي بتعمل حاجه اسمها هايبوكاليميا. كلمه هايبوكاليميا يعني هي نقص البوتاسيوم، خلوا بالك، انما هايبوكالسيميا هي نقص الكالسيوم. يبقى انا البيشنت اللي بياخد الدايوريتكس ده المفروض ان انا بعمل له مونيتورنج للبوتاسيوم ليفل علشان ما يحصلوش هايبوكاليميا. يبقى دي كلمه مونيتورنج. مونيتورنج يبقى ان تبقى فولو ذا كورس اوف النس او ديزيز اشوف اتصلح ولا ما اتصلحش. تاني حاجه ان انا اشوف السايد افكت المحتمله من الدراجز اللي بياخدوا ده. طيب يبقى انا قلت الاول نمبر 1 دايجنوزس، نمبر 2 مونيتورنج، نمبر 3 اللي هي البروجنوزس. يعني ايه بروجنوزس؟ ايه تخيلك عن البروجنوزس؟ بالنسبه للبروجنوزس اللي هي ديفينيشن بتاعها هو انفورميشن ريجاردنج ذا لايكلي اوتكم اوف ذا ديزيز. يعني ايه لايكلي اوتكم اوف ذا ديزيز؟ يعني ان شاء الله البيشنتس ده الاوتكم بتاعه او البروجنوزس هيبقى جود اند ويل ولا لا. طيب يبقى ده البروجنوزس اللي هي انفورميشن ريجاردنج ذا لايكلي اوتكم اوف ذا ديزيز. يعني بالعربي كده هو هيوصل لحد فين العيان ده، خلاص ده اسمها بروجنوزس. يبقى دايجنوزس اللي هو تو كونفيرم او ريجكت دايجنوزس معين او سسبشن معين. سسبشن يعني هو لسه بيبقى في مرحله السسبشن يعني تخمين. طيب نمبر 2 اللي هي مونيتورنج افكت اوف سيرم، نمبر 3 اللي هو البروجنوزس. بالنسبه لي البروجنوزس زي في حاجات من اللي انا بستخدمها كدايجنوستيك تيست بستخدمها برده كبروجنوزس زي حالات الرينال فيلير، عارفين اللي هو الحاجات اللي بنستخدمها كانديكيتور للرينال فانكشن هو الكرياتينين ليفل. خدنا الكرياتينين السنه اللي فاتت. الكرياتينين ليفل ده المفروض له ريفرنس رينج، لو زاد عن ليفل معين بنقول ان ممكن البيشنتس ده داخل في الرينال فيلير وفي ليفل معين نقول ان ولد الوقت لازم ابدا اعمل له دايالسيس. عارفين يعني ايه دايالسيس؟ اللي هو الغسيل الكامل، وحدات الدياليسيس في المستشفيات اللي هي الغسيل الكامل. يبقى انا الحاجات اللي هي بعمل بيها دايجنوزس للديزيز هي نفسها التست اللي انا ممكن اعمل بيه بروجنوزس. يعني امتى ابدا اعمل للبيشنتس دياليسيس؟ ولما اخد سامبل ثانيه والاقي الكرياتينين ظبط يبقى ممكن احنا نخش في حاجات كتير بقى اكيوت وكرونيك رينال فيلر، ده هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده. واضح كده؟ بعد كده الحاجه اللي هي المتبقيه اللي هي السكرينينج. وات از ذا مينينج باي سكرينينج؟ كلمة screening اللي هو بنقول to detect the disease before it becomes apparent، يعني أعرف أعمل detection للdisease قبل ما يبقى واضح على العيان. أو لها definition تاني اللي هو detection of subclinical disease. يعني إيه subclinical؟ clinical يعني بقى له أعراض واضحة. subclinical يعني هو في الأول اللي احنا بنقول عليها المسح الشامل، أو اللي هو اللي هي الاكتشاف المبكر اللي هي كلمة screening. يبقى أنا خدت النهاردة diagnosis، بعد كده اللي هي monitoring effect of therapy، رقم ثلاثة بروجنوزز، دول ممكن اعتبرهم كلهم كاتيجوري واحدة او بيسلموا بعض. وبعدين رابع حاجة اللي هي السكرين. في حاجة سمعنا عن السكرينج عنها بالسنة اللي فاتت، خدتوا فيه البروتين برانش بروتين، خدتوا فيه حاجة اسمها فينايل كيتونوري، ده انبورن ايرور اوف ايه اي امينو اسيد، هما شهرين عنده بس بعد ما اي واحد اسمها فينايل كيتونوريا اللي هو ديوتو اللي هو الديفكت اوف اللي هو انبورن ايرور اوف فينايل الانين امينو اسيد انزايم. خلاص المفروض ان هو الانفنت لما بيتولد بيتاخد منه سامبل عشان يشوفوا الاكتيفيتي اوف ذا انزايم، عشان يشوفوا هو ده سليم ولا عنده فينايل كيتونوريا. نمبر 2 اللي هي سكرينينج فور كونجينيتال هايبوثايرويدزم. يعني ايه ثايرويد جلاند اللي انتوا خدتوها في الفسيولوجي؟ فين هي الثايرويد جلاند؟ هنا اهو. طيب يعني ايه هايبوثايرويدزم؟ يعني الليفل اوف ثايرويد هرمون از لو. كونجينيتال يعني الانفنت ده مولود عنده مشكله في الثايرويد جلاند، ما عندوش ثايرويد تيشو او عنده حته صغيره. فاحنا دايما بنسمع اي حد جاله بيبي صغير في البيت ان هو في اول اسبوع بياخدوا منه سامبل من كعب رجله. صح كده؟ طيب وما نقعدش نقول بقى يا حرام وبيعذبوه، لا، لان هو احنا في الاول كده بنقول بنشوفه الليفل اوف ذا هرمون. ليه؟ لان الليفل اوف هرمون لو هو عنده كونجنتال هايبوثايرويديزم وما تعالجش في خلال الست شهور الاولانيه من حياته هيطلع عنده مش يعني اللي هو المفروض ان الثايرويد هرمون ده مهم فور نورمال سيكشوال مينتاليتي كل حاجه. فبالتالي انت لو ما عالجتوش في خلال الست شهور الاولانيه بالثايرويد هرمون ريبليسمنت كده انت سبتي طفل معاق. واضحه؟ يبقى السكريننج تيست اهم اتنين نحفظهم اللي هي فينايل كيتونوريا اند كونجينيتال هايبوثايرويديزم. ده ايه هيتعاد بعد كده في المحاضره. ده شكل الريكويست اللي بيجي لك في اللاب عشان لما اقول يعني ايه ريكويست بعد كده تبقوا حافظين او عارفين شكله. هي مجرد كلها معلومات شخصيه طبعا، بيشنت نيم، بيشنت اي دي لو هو في الهوسبيتال، 6 الادريس، او حتى لو روحتي حاجه برايفت هتلاقي انك نفسك بتملي كل البيانات دي. طيب ده اللي هو الريكويست المفروض يبقى كاتب لك تيست ريكويستد، اهو كاتب لك كومبليت بلاد بيكشر ليفر فانكشن تيست، واللي هو توقيع سيجنيتشر اللي هو التوقيع اللي بعت لك الريكويست. يبقى ده شكل الريكويست اللي بيجي لي في اللاب. واضح كده؟ طيب بعد كده في حاجه مهمه اسمها ريفرنس رينج او انترفال. ريفرنس رينج او انترفال رينج، بنقول ريفرنس او اللي هي كومباريزون رينج، ات از ذا كونسنتريشن اوف ذا سيلكتد بايوكيميكال ماركرز ان ذا هيلثي انديفيدوال. زي ما انا قلت من شويه النورمال، او بنقول الريفرنس والاسم الاحسن او اللي هو بس الواحد لسان واخد على النورمال، الاسم الاصح ان انا اقول ريفرنس رينج. ريفرنس رينج فور بلاد جلوكوز ليفل از فروم 70 تو 100 مثلا، يبقى ده اسمه ريفرنس رينج. يعني يكون في المعدل الطبيعي. ده اللي احنا بنقول، ما احنا عايزين نحفظ ان هو ريفرنس رينج، خليه بلاقي ننسى شويه نورمال. طيب الريفرنس رينج ده مهم ليه؟ واحده تقول لي ما هو يعني كل واحد، انا من بلد وانت من بلد، فمن الطبيعي ان كل واحد يبقى مختلف الرينج بتاعه. يعني المفروض ان every lab should have its reference range. يعني المفروض اللاب مثلا في مستشفى النور هيطلع لك ريفرنس رينج، هو مش هيبقى اوت قوي عن الريفرنس رينج اللي بتطلعها مثلا مستشفى الولاده، بس ده بيعتمد على كذا حاجه. بيعتمد على الكيتس اللي بيشتغل بيها، بيعتمد على الجهاز اللي بيشتغل بيه، الشركه المصنعه للكيتس ده بعت له النور الرينج ده قد ايه. خلاص يبقى ده لا الريفرنس رينج. يبقى ريفرنس رينج از ذا كونسنتريشن اوف ذا سيلكتد بايوكيميكال ماركر. ايه هم السيلكتد بايوكيميكال ماركرز؟ احنا قلنا سواء كانت كربوهيدرات، ليبيد، بروتينز، نيوكليك اسيد او زيرو ديريفاتيفز، واللي هي المينرالز، ايونز، بلاد جازز، صح كده، او اللي هي الدراجز سواء كان دراجز او بولز. بعد كده ان هيلث انديفيدوال، اتش كلينيكال بايوكيمستري لاب ويل بروفايد رينجز سبيسيفيك فور تيستس ات از بيرفورم. يعني اللي هو يعني عملنا في مستشفى النور يبقى البلاد جلوكوز ليفل على الريفرنس رينج اللي طالع من مستشفى النور. مش هعمل له كومباريزون لواحد طالع من مستشفى بجد. واضح كده؟ طيب always use the reference range of the laboratory performing the test. This will either be printed on the report form or will be available from the local lab. يعني ايه printed؟ يعني المفروض ان هو حتى اي واحد بس مجرد ما بيقرا انجليش مش لازم يبقى متخصص، يبقى مكتوب بين قوسين الليفل اللي طالع مثلا بلاد جلوكوز او الترايجلسرايد او الكوليسترول، والخانه اللي بعدها على طول الكولم اللي بعده مكتوب عليه الريفرنس رينج. خلاص؟ دكتورة لما مثلا مستشفى النور بتطلعوا هل هي تعتمد على البيشن اللي يجي عشان كده تطلع الرينج؟ لا هو ما انا قلت هو ده تعتمد على الكيتس وعلى الانسترو ده هيبقى لها محاضره بحالها بقى كواليتي. طيب ريفرنس رينج عشان نعرف هم جابوا الريفرنس رينج ده منين. البايوكيميكال تيست ريزلتس ار يوجوالي كومبيرد تو ريفرنس رينج كونسيدرد تو ريبريزنت نورمال هيلث ستيت، يعني اللي هو من 70 to 100 ده اللي هو المفترض ان يبقى موجود في النور. طب عرفوها ازاي؟ قالوا ان هي الريفرنس رينج دهيات موست اوف ريفرنس رينج انكلود اباوت 95% اوف فاليو فاوند ان هيلثي فولنتيرز. يعني جابوا هيلثي فولنتيرز لقوا من 70% to 110% بلاد جلوكوز ده لقوها في 95% من الهيلثي فولنتير اللي قاسوا فيها البلاد جلوكوز. يبقى الريفرنس رينج دي جت منين؟ اللي هي عباره عن انكلود 95% فاليو فاوند ان هيلثي فولنتيرز. واضحه كده؟ 5% اوف ذا بوبوليشنز ويل هاف ا ريزلت اوتسايد ذا ريفرنس رينج ان ابسنس اوف اني كونديشن او ذا ديزيز. دي احنا بنقول عليها حاجه اسمها فولس بوزيتيف فولس فولس نيجاتيف، اعتقد ان هي اكبر شويه من ان احنا نقولها في اول محاضره. خلاص كده؟ يبقى احنا اعرف بس ان الريفرنس رينج هو ريبريزنت 95% of values found in healthy volunteers. واضحة؟ يعني لو خدوا 100 واحد لقوا في 95 واحد بلاد جلوكوز ليفل من 70 to 110. ريفرنس رينج هو نفس انترفال؟ ريفرنس رينج او ريفرنس انترفال. ماشيين لحد كده؟ طيب what are the types of the specimens that is used for chemical analysis؟ او انت واقفه في اللاب ممكن ايه نوع السامبلز اللي تجيب تعملي لي اناليز؟ نمبر 1 بلاد، نمبر 2 يورين، نمبر 3 اللي هو فيزيس وستول اناليسيس. وده غالبا بيبقى اليورين والستول اناليسيس ده بيبقى في الباراسايتولوجي. اليورين بيجي لنا لما نعمل الكرياتينين كليرنس، يعني اليورين بيجي لنا في لاب الكيمستري لما نعمل اللي هو الكرياتينين كليرنس وهناخده بعد كده بالتفصيل. CSF fluid اللي يهمني في CSF sample ان هي is an a very important sample and should be handled with extreme care. اي blood sample، اذا كنت انا بقول في اول المحاضرة لازم نتعلم ازاي blood collection، احنا مش مطلوب مننا يعني على مستوانا او يعني ان احنا ناخد collect blood CSF sample. المفروض اللي بيعمل collection CSF sample ده اللي هو الفيزيشن المختص، بياخده من مكان معين وبقى فيها استرايزيشن معين وانفكشن كنترول كده. بس المطلوب منك بقى ان هو وانت بتعملي اناليسز للسي اس اف ده تبقي كير، لانك انت لو السامبل دي لوست انت كده دخلت البيشنت في تاني ياخده منه سامبل، ما هياش بالسهل ان هي دي. يعني السي اس اف سامبل شود هاندل ذا سامبل ويز اكستريم كير، شود بي كولكتد ان كيميكال كلين استرايل تيوب باي ذا فيزيشن. بعد كده ممكن السامبل اللي تجيلي اللي هي سبيوتم اند سلايفا امنيوتيك فلويد، عارفين امنيوتيك فلويد؟ طيب بعد كده اللي هي باراسنتيزيس فلويد. الباراسنتيزيس فلويد ده اللي هي المفروض الفلويد اللي بيبقى اسبيريتد فروم الكافيتي اللي موجوده في الجسم، سواء كان اللي هي البلورال كافيتي خدتوا في البلورال كافيتي او البريكارديال كافيتي او البريتونيال كافيتي. لو بيحصل اي ديزيز المفروض ان هو ممكن بياخد حاجه بيجيلي حاجه اسمها باراسنتيزيس. دكتوره ايش الاخر واحد فين ده؟ بريتونيال كافيتي. بريتونيال كافيتي اللي هو الابدوم، يعني بلورال حوالين اللنج، بريكارديال اراوند ذا هارت، انما بريتونيال كافيتي اللي هو في الابدوم. طيب بعد كده الساينوفيال فلويد. الساينوفيال فلويد ده طبعا فروم ذا جوينت، الناس اللي بتسمع عندهم خشونه ومش عارف ايه ياخدوا سامبل من كده يعرفوا اذا كان ده انفلاماتوري ولا انفكشن ولا كده، ده اللي كلمه ساينوفيال فلويد من الجوينت. بعد كده الكالكيولاي اللي هي اكزامينشن اوف ستون، ستون اللي هي بتبقى مع اليورين ممكن اعمل لها اناليسيس في الكيميكال لاب. المفروض ان احنا هناخد في في العملي بالتفصيل في اليورين انابس، هتاخده بالتفصيل كل الحاجات اللي فيه، سواء كان ستون سواء ار بي سيز وايت بلاتس، كله هتعرفوه هتشوفوا. طيب يبقى احنا كده وصلنا لحد ايه؟ types of samples used for chemical analysis. طيب بعد كده المفروض ان احنا عارفين من كلام ان احنا في حاجة اسمها safety. طيب ففي حاجة اسمها dangerous sample أو dangerous specimen. All specimens from patients with dangerous infection should be labeled with yellow dangerous specimens stickers. يعني المفروض ان لو هو البيشنز ده عنده هيباتيتس بي، هيباتيتس سي، اتش اي في، كل الحاجات دي، المفروض ان هو يجي لك الريكوست. عشان كده جبت لكم صوره الريكوست قبل كده. سيميلر ليبل شود بي اتاتشد تو ذا ريكوست فورم. يعني الريكوست اللي جاي لك، التيوب اللي جايه لك من البيشنز، تكون جايه لك المعمل عليها يلو ليبل. يلو ليبل يعني ده انفكشنز، يعني بدل ما البس تو جلافز البس 3 4 مثلا. ده اللي هو ايه؟ اللي هو الدينجرس سامبل. وفي قاعده بنقولها all specimens should be considered both by clinician and biochemist as potentially hazardous. هو ممكن يبقى عنده والطبيب بتاعه مش عارف انه عنده هيباتايت، فانت لازم تتعاملي مع كل السامبلز ان هي دينجرس خلاص، and should follow all the infection control rules. Of most concern to the lab staff are hepatitis B and C and HIV. حد كده ماشي الكلام؟ ايوه. طيب what are the sources of، احنا قلنا السامبلز اللي ممكن تجي لي، قلنا blood urine stool كذا كل ده، و CSF و parasynthesis fluid synovial fluid، وفي الاخر خالص الاستول. ايه هي بقى البلاد سامبلز؟ اكيد انتوا سمعتوا عنها السنة اللي فاتت في اللي هي اللابوراتوري سكيلز، المادة اللابوراتوري سكيلز تقريبا اللي بتاخدوها، بس هنقولها تاني برضو عشان لحد ما نخلص السنة بنفضل نتلخبط فين والبلازما والسير. طيب كلمة فلوبوتومي، فلوبوتومي is the process of collecting blood. يعني مجرد ان انا اجمع blood sample دي اسمها فلوبوتومي. blood samples can be obtained from number one arterial، ممكن تكون arterial sample، number two ممكن تكون venous sample، number three ممكن تكون capillary. يعني ايه arterial؟ arterial يعني متاخدة من الارتري. This the preferred site for arterial sample are اما بيكون radial artery او البريكيال او الفيمورال artery. خدتوا تشريح سنة صح؟ يبقى دول البريفيرد سايت فور ان انا اخد arterial sample. طيب arterial sample دي بنقول arterial puncture is technically difficult، مش اي حد بسهولة ان هو ياخد arterial sample. وفي نفس الوقت هازارد. ليه هازارد؟ حد تقول لي ليه الارتيريال سامبل اصعب من الفينوس؟ من المضيق، متخيله ضيق وكمان اذا دخلنا هواء غريب، وكمان وتحت التيش، تحت التيش ماشي، ان الارترز دي كلها متصله بايه؟ بالقلب، بالقلب، بالهارت مصر. ديت انت لو عملتي حاجه غلط ممكن تدخليه، يعني بيبقى فيها بريشر جامد، يعني حتى لما تيجي تسحبي ما بتعمليش تشدي كده، هي بنفسها البريشر بينزل كده كولكت الارتيريال سامبل. يبقى الارتيريال سامبل بنقول ان هي تكنيكال ديفيكال، ممكن تكون ولازم بيبقى لها تريننج معين ان هي يعني بتبقى هازارد. This primary used for blood gases and pH evaluation. خدت البي اتش في الفيسيولوجي، هناخدها من ناحيه الكيمستري بقى في محاضرتين لوحدهم ان شاء الله. يبقى بالنسبه للارتيريال سامبل دي بستخدمها في ايه؟ في حاجتين ما انساهمش، اللي هي blood gases and pH evaluation. خلاص يبقى ده البريفيرد سامبل. نمبر 2 venous sample او venous blood بنقول عليها لما هاخد السامبل اسمها vein puncture. differ most from arterial blood طبعا، يعني الارتيريال سامبل مختلفه عن الكومبوزيشن بتاعها في الكيمستري عن اللي هي venous sample. بنقول ان هو طبعا venous sample it has lower oxygen content، انما بيبقى كمان حاجات تانية مختلفة زي اللي هو الجلوكوز بي اتش كاربون دايوكسيد لاكتيك اسيد اند امونيا ليفل، بتبقى مختلفة عن في الفينوس عن الارتيريال بلاد. خلاص ده ارتيريال وده فينوس. رقم 3 بقى اللي هو الكابيلاري بلاد. بالنسبة للكابيلاري بلاد ات كونتين بوث ارتيريال اند فينوس بلس تيشو فلو. يعني الارتيريال بلاد عبارة عن ارتيريال بلاد، فينوس فينوس. الكابيلاري اللي احنا بنقول دايما بنستخدمها في بوينت اوف كير تيستنج دي بتبقى كونتين ارتيريال venous and tissue fluid. It frequently obtained from finger or thumb by lancet and from heel punctures in infant. ده الجزء الأخضر ده هو اللي مسموح لي أخذ بيه من الانفنت. ده كل الجزء ده ما أخدش منه من الانفنت لأن الجزء ده بيبقى ممكن يحصل فيه دامج للتيشو اللي هي بتبقى انفنت بيبي يعني. فخلاص فهنا أنا هاخد من هنا عشان السكرين الفور كونجيتال هايبوثايرويديزم فنايل كيتونوريا من هنا. واضح؟ بعد كده ده اللي هو الفينجر بريك ان انا باخد بكده دروب ان انا بعمل استرلايزيشن الاول وبعدين عادي دي سهل خلاص. يبقى ده اللي هو الكابيلاري بلاد. يبقى الكابيلاري بلاد كونتين ارتيريال اند فينوس اند تيشو فلو. بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في الحاجات ديت. بعد كده بنقول في بالنسبه لما نيجي محاضره الدايبيتس هقول ان في الكابيلاري جلوكوز كونسنتريشن مختلف عن الفينوس. هتلاقوا في الريفرنس رينج اوف جلوكوز كاتب لك ان ده فينوس سامبل وده كابيلاري سامبل. ان هو المفروض نورمالي ان هو كابيلاري جلوكوز از نورمالي هاير ذان فينوس سامبل. عشان كده لازم قلنا ان في حاجه اسمها ايه ريفرنس رينج. ريفرنس رينج نعم اهو ده المنظر اللي هم بياخدوا منه اللي هو البيبي سوال. خلاص ها انا شفت واحده عملت سحب دم والألم مشي عند المريضة لين يدها يعني لين عصبها من الأسباب كانت ومشي الألم لين آخر يدها وفي النهاية يعني العرق إحنا نسميه عرق أنا وهذا إنه كله صار أزرق على فوق كده يعني فوق من محل السحب على فوق زرق ما هو ده أنا ما هو احنا ده اللي بنقوله ان انت بتعملي مانيبيوليشن هارد ممكن مانيبيوليشن يعني بتتعاملي ما بتتعلمي ما تبقيش عارفه كويس تعملي كوليكشن منين. في ناس اصلا بيبقى الفينز بتاعتهم مش واضحه فبيبقى عايز فعلا ان انت تاخديها بطريقه معينه او يعني بيبقى في ناس بقى سكيلد يعني عندهم مهاره ان هم فعلا. وفي ناس زي ما انت بتقولي كده يودوا البيشنز للشمس. لا هو مع الوقت ممكن بتاخد some treatment بتريحها بس بعد كده وفي ناس بتفضل معاهم ان هو يبقى فايبروز يعني تحط ايدك تلاقي ان هو بقى عامل زي يعني خلاص ما عادش في الدم. some cases خلاص. عشان كده بقول في اللاب لما تيجي الاستاذه فريال تشرح لنا ازاي نعمل كوليكشن نستامبل نبقى فايتر كده لما تقول لنا حد يجيب ايده ناخد منه ما نزعلش خلاص. نحاول نتعلم صح. واضح؟ عشان نقلا عن زميلاتكم لما بيروحوا الامتياز لما بيلاقوهم امتياز صغيرين ولابسين اللاب كود بتاع الامتياز هم قالوا كده بيطفشوا مننا. يعني ايه بيطفشوا مننا؟ يعني مش عايزينك تحط ايدك عليهم هيك عارفين ان انت معظم يعني في جزء منكم مش هيبقى ايده كويس فعشان كده لازم نثبت لهم ان احنا سكيلت كويس. واضح؟ طيب يبقى احنا كده قلنا اللي هي السامبلز اللي هي يا اما بتبقى ارتيريال يا اما فينوس يا اما كابيلاري. خلاص ما نتلخبطش الكلام اللي جاي بقى. اي واحده من الثلاثه دول ممكن تبقى هول بلاد او ممكن تبقى بلازما او تبقى سيرم. تاني انا قلت التايبس اوف بلاد سامبل اللي هي يا اما بتكون ارتيريال سورس. السلايد اللي قبلها كانت اللي هي السورس اوف بلاد سبيس يا اما هتكون ارتيريال او هتكون فينوس او كابيلاري. طيب بالنسبه لي التايب اوف بلاد سبيسمنت اي واحده من الثلاثه اللي انا قلتهم دول ممكن تبقى هول بلاد ممكن تبقى سيرم او ممكن تبقى بلازما. نعرفهم كده الهول بلاد اسمها هول بلاد يعني هول بلاد المفروض ان البلاد الاول نقول ان هو تقريبا 55% عباره عن فلويد او بلازما اند 45% ار بلاد سيلز. بلاد سيلز اللي هي ريد بلاد سيلز وايت بلاد سيلز اند بلازما. طيب الهول بلاد ان هي المفروض التيوبس من الاول خلاص بيبقى فيها انتي كواجلانت وبعدين بتعملي كوليكشن للبلاد سامبل على التيوب ديت اللي هي بلاد كواجوليشن از انهبيتد اور بريفنتد باي انتي كواجلانت. قصه الانتي كواجلانت دي هنعيش معاها في اللاب مع الاستاذه فريال برضو حوالي 2 لاب او كده يعني هنبقى عارفين انواع الانتي كواجلانت. طيب الهول بلاد از يوزد موست فور هيماتولوجي تيست. الهيماتولوجي تيست كل اللي هناخده في الهيماتولوجي ماده الهيماتولوجي السامبل بريفيرد اللي هي هول بلاد. طيب لانك انت هتعملي كاونت للار بي سيز وكاونت للوايت من الطبيعي ان يبقى تبقى السامبل فيه تبقى هول بلاد. ما اجيبش في الامتحان السامبل فور هول فور هيماتولوجي تكتبي لي سيرم. السيرم بقى هيبقى فيها ايه اشوفها في الهيماتولوجي. خلاص فموست هيماتولوجي تيست بتبقى ريكواير هول بلاد سامبل. بعد كده ميني اوف بوينت اوف كير تيستنج، ممكن احنا قلنا بتستخدم لكابيلاري او ممكن استخدمها هول بلاد. طيب عشان ايه تفتكروا؟ عشان ايه؟ او نخلي السؤال ده بعد الجزئيتين اللي جايين. خلاص احنا خدنا الهول بلاد عباره عن ايه؟ عباره عن تيوب حطينا فيها انتيكواجولانت والسامبل اوف بلاد، يبقى ده عباره عن هول بلاد. نمبر 2 بلازما. البلازما وين كولكت ذا بلاد ان ويز انتيكواجولانت، يعني تيوب فيها انتيكواجولانت وبعدين حطينا فيها البلاد لحد كده اسمها هول بلاد. لو انا خدتها وعملت لها سنتريفيوجيشن في جهاز السنتريفيوج، يبقى الفلويد اللي هيبقى سيبريتد فوق هيبقى اسمه بلازما. طيب يبقى البلاد از كولكتد انتو ا تيوب كونتيننج انتيكواجولانت ذن سنتريفيوج سيلز ويل بي سيبريتد فروم هول بلاد. ذا سوبر نيتنت از كولد بلازما. يعني ايه السوبر نيتنت؟ اللي فوق. هيجي الصوره دلوقتي عشان ما شتتكوش، يبقى اللي فوق ده اسمه السوبر. طيب بالنسبه للبلازما السامبل اللي انا هفصلها بلازما كان بي سيبريتد او ايميديتلي او سنتريفيوجد ايميديت، يعني ايه؟ يعني مجرد ما تسحب السامبل من من العيان من البيشنت، خلينا نقولها بيشنت، وتجي لك اللاب ممكن على طول تحطيها على السنتريفيوج. طيب يبقى دي البلازما. طب ايه بقى السيرم؟ بالنسبه للسيرم التيوب من الاول خالص ما بيبقاش فيها انتي كوان، اللي احنا بنقول عليها بلين تيوب. البلين تيوب اللي بيبقى الكفر بتاعها لونه ريد. طيب دي بلين تيوب بيبقى ما فيهاش انتي كواجولانت، ممكن يبقى فيها سام بريزرفاتيف كونتين، انما ما فيهاش انتي كوان. المفروض ديت شود بي الاود تو كومبليتلي كلوت ويزن 20 مينتس. يعني لو انت السامبل دي هتفصلي عايزه تفصليها سيرم، يبقى المفروض تسيبيها 20 اقل حاجه 20 دقيقه تو الاو كومبليت سيبريشن او يحصل فيه كومبليت كلوت. طيب السؤال، هل لو انا سبت السامبل اللي هي ما فيهاش انتي كواجولانت دي هتفصل بقى، يعني مثلا سبتها فتره طويله ممكن تديني كميه سيرم كويس؟ بس المشكله ان احنا زي ما هناخد بعد كده ممكن في حاجات كتير من اللي بنعمل لها اناليسيس تتاثر بطول المده. خلاص زي ما هناخد زي الجلوكوز زي حاجات كتير. خلاص فبالتالي المفروض اللي هو التايم الاو ويزن 20 مينتس المفروض تكوني لو هتفصليها سيرم تبقى على السنتريفيوج. هنا بنقول ان ذا بلوت از انكابسوليتد باي فايبرينوجين، فبالتالي السؤال اللي هو ذا ميجور ديفرنس بتوين سيرم اند بلازما از ان السيرم داز نوت كونتين فايبرينوجين. ليه؟ لانه خلاص هو ما كانش فيه انتي كواجولانت عشان تبقى بريزيرف الكلوتنج فاكتور. فايبرينوجين ده من الكلوتنج فاكتور. خلاص يبقى الفرق الاساسي بين البلازما والسيرم ان السيرم ما فيهاش فايبرينوجين، ولو السؤال بطريقه ثانيه يبقى البلازما فيها فايبرينوجين. طيب ديت الستيبس بريباريشن اوف سيرم سامبل اللي هي نمبر 1 كوليكشن اوف سامبل، نمبر 2 هو بيبقى في التيوب، وخلوا بالكم بيحط عليها ايه عشان دي بعد كده هنتكلم عليها في محاضرات بعد كده، اللي هو الاي دي او الباركود عشان يعمل اي دي. ديت بيبقى عليها كل المعلومات بتاعت البيشنت. طيب بعد كده ان هو هيبدا يعمل لها ايفاكويشن، بعد كده دي الترانسبورت للاب، بعد كده جهاز السنتريفيوج، بعد كده المفروض ان هي هتبقى الجزء اللي فوق ده اللي هو السوبر نيتن ده اللي هو سواء سيرم او بلازما، وبعدين دي بعد كده اللي احنا بنقول عليها اليكوت. اليكوت يعني ان انا افصل اللي هو الجزء اللي هو اللي فوق سواء كان بلازما او سيرم. واللي احنا عايزين نتعلمه في اللاب ان احنا ازاي ان تبقى فاين ان انا اخد بس الجزء اللي فوق ده خلاص من غير بقى. اظن الاستاذه بيان علمتكم السنه اللي فاتت اللي هي البايبت المفروض ما ندخلهاش، لان كده هترجعي تعملي ديستريبيوشن تاني للبلاد سيلز وهتعملي ممكن يعمل هيموليسيس، واحنا هناخد بعد كده في المحاضرات الجايه ان الهيمولايزد سامبل من حقك ان انت تعملي لها ريجكشن لو هي بطريقه معينه او هيمولايزد كده. طيب نرجع بقى للسؤال اللي هو اللي انا كنت بقول لكم اللي هي بالنسبه للبوينت اوف كير تيستنج، ليه ممكن ان انا اخد لها هول بلاد سامبل؟ لان عشان اوفر على نفسي ان هي دي المفروض بوينت اوف كير، يعني لو موجوده في العياده او موجوده في البيت هو ما عندوش جهاز سنتريفيوج، فبالتالي هو ممكن يا اما هياخد كابيلاري بلاد يا اما هيسحب حتى هيسحب له فيه تيوب يبقى هول بلاد. خلاص في العيادات يبقى ده اللي هي بعد ما انا خلصت كوليكشن اوف بلاد سام. ايه ما زهقتوش ولا زهقتوا؟ بس مستحيلين اني خلاص هو ما عادش حاجه بسيطه. بعد ما اعمل كوليكشن من السامبل المفروض حاجه مهمه من الانفكشن كنترول ان احنا بنقول حاجه اسمها سيف ريكاب ميثود. المفروض ان انا استخدم اللي هي لا اما الميثودز دي لا اما الواي دي. نيفر يوز ذس ستيب اللي هي كامل يوز اللي هي وان هاندد ميثود، لان ديت فيها دينجرس ان انت تعملي انفكشن لنفسك. يبقى دي اللي اسمها سيف ريكاب ميثود. ريكاب ان انا تعملي كاب تاني دي اللي هي النيدل وبعدين تعملي لها ديسبوزر. بعد كده اللي هي النيدل ديسبوزر قلنا ان احنا في اللي هي في اللاب هتلاقوا فيه البوكس اللي لونه اصفر اللي مكتوب عليه اللوجو اللي هو البايو هازارد او الشرب كونتينر زي ما زميلتكم بتقول، ولازم يكون معمول من ماده معينه اللي هي يكون ريجيد بانكشر ريزيستنس كونتينر. يعني ايه ريجيد؟ يعني صلب، ما تجمعيش النيدل في حاجه بلاستيك كده، ممكن تعملي بريك لنفسك، تعملي انفكشن ليكي واللي اللي حواليكي immediately after use. وده اللوجو بتاع اللي هو البايو هازارد. بعد كده اليورين سامبل مش هتكلم عنها كتير لان انتوا هتاخدوها في اللاب بالتفصيل. هي should be collected in chemically clean sterile container. اليورين سامبل اللي يهمني في اليورين سامبل هنسمعه بس نقوله تاني، ان هما بيبقوا واحده من ثلاثه. اليورين سامبل بتبقى واحده من ثلاثه التايم اوف كوليكشن، يعني لا اما بتبقى تكون اللي هي الفيرست مورنينج فويد، يعني نقول للعيان كده اول ما تصحى من النوم يبقى اول سامبل، اول فويد يورين سامبل هي دي اللي احنا عايزينها. خلاص نمبر 2 اللي هي راندوم سامبل، يعني ممكن يجي في اي وقت خلاص مالهاش روح، ده اسمها راندوم. وناخد راندوم دي معانا على طول، هي حتى هنقول راندوم جلوكوز سامبل. طيب. انما تايم ديورين سبيسمنتس دي ليها بريكوشن معينه في الكوليكشن اوف يورين، اللي هي اشهرها اللي هي في 24 اور، في ممكن 20 اورز 12 ساعه، ممكن في 2 اورز، بس اشهرها اللي هي 24 اور يورين فور كرياتينين كليرانس اند فور بروتين اناليسيس في اليورين. طيب يبقى دي تايبس اوف يورين سامبل، اما فيرست مورنينج فويد، كلمه فويد يعني اللي هي فويد يورين سامبل. بعد كده اللي هي التايمد، وقلنا مش 24 بس، ممكن تبقى 24، ممكن تبقى 12، ممكن تبقى 2 اورز حسب ما ده. ودي ليها بريكوشن معينه هنسمعها مع الكرياتينين كليرانس وطريقه معينه في الكوليكشن. بعد كده اللي هي الراندوم، قلنا كلمه راندوم دي ناخدها من هنا لحد اخر السنه اللي بتقولوا عليها عشوائي، هي راندوم بلاد جلوكوز سامبل، او في ناس بيسموها في الكتب الحديثه كاجوال، بس هو الاسم الاحسن يعني راندوم. خلاص واضح يا بنات؟ طيب ان شاء الله هحاول ابعت لكم المحاضره على مع نسيبه، ويعني يعني ميعاد الصف الاخراني يعني انا لو احنا استمرينا على كده هبقى مبسوطه منكم جدا. ميعاد الصف الاخراني اكيد المره الجايه هيبقى كويس ان شاء الله. خلاص هحاول ان شاء الله. خلاص بس كلمة واحدة، من هنا لحد آخر السنة إن شاء الله في أي وقت.